الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنستأنف درسنا في تفسير شيخنا بزكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله المسمى بتفسير أحسن الكلام. كنا قد وقفنا على الآية 30 من سورة البقرة، قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى تفسير الآية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. من هذه الآية، الآية 30، وإلى أربع آيات بعدها يذكر فيها قصة استخلاف آدم عليه السلام. وقد ورد موضوع استخلاف آدم عليه السلام في القرآن الكريم مرة واحدة، ربطها بما قبلها، ربط الآية بل الموضوع بما قبلها في وجوه عديدة، منها من وجوه عديدة. ربط الآية بل الموضوع بما قبلها من وجوه عديدة، منها: الوجه الأول أنه قد ذكر قبل أحياء الإنسان، ثم ذكر الأشياء الضرورية لإبقائه في الأرض، والآن هنا وفي هذه الآية. نعم. وفي هذه الآية يذكر الخلافة لأن ينال الإنسان الفائدة المرجوة من تلك الأمور والنعم. الوجه الثاني، يعني أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا حياة مستقرة ولا أن يستفيد من الأرض ما لم يكن هناك حاكم يحكمهم، خليفة يخلف فيهم أوامر الله عز وجل. ولهذا أنتم ترون أنه في أي عصر وفي أي مصر إذا ما فقد الحاكم صار الحاكم شريعة الغاب، فلا يستطيع الناس الاستفادة من منافع الدنيا فضلا عن الاستفادة الدينية. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني، قد ذكر في بدء السورة عظمة القرآن ثم ذكر مقصده، أما الآن فيذكر مسألة الخلافة لأجل تنفيذ المقصد. تنفيذ المقصد في استفهام هذا ما له معنى. نعم، الوجه الثالث. الوجه الثالث، قد سبق ذكر نعمتين لإثبات التوحيد، وهنا يذكر نعمة أخرى ثالثة وهي الاستخلاف أو تعليم الأسماء لآدم عليه السلام. الاستخلاف بدون همزة قطع. نعم. وهذا إحسان من الله تعالى وتفضل منه على أولاد آدم كلهم. نعم، يعني كون الله سبحانه وتعالى جعل الحكم والحاكمية للإنسان على المخلوقات الأرضية، فكل مخلوق مسير للإنسان ولا عكس، يعني ما ترى إنسان يقوده أسد، ما ترى إنسان يقوده صقر وبازي وفهد. لذلك الإنسان جعله الله عز وجل مستخلفا، فهو خليفة في الأرض يحكم، فيقود الجمل العظيم الولد الصغير منهم، ويقود الجاموس ذو القرون العظيمة الكبيرة البنت الصغيرة. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء مسخرا للإنسان. نعم. الوجه الرابع، أحسن. قال رحمه الله تعالى: وجه الرابع، قد سبق ذكره وهو بكل شيء عليم، والآن يذكر حال الملائكة وإبليس وآدم لنفي الشرك في العلم، وأن ليس لهم علم بكل شيء. وإذ قال ربك الملائكة وإبليس والأنبياء ومن جنسهم آدم عليه السلام كلهم لا يعلمون كل شيء، وإنما يعلمون ما أعلمهم الله، يعلمون ما علمهم الله. حتى الأنبياء والرسل لا يحيطون بعلم الله ولا يحيط بعلمه أحد ولا شيء، وهو محيط بكل شيء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذ قال ربك، الواو العطف لبيان الاستخلاف على بيان خلقة الأرض والسماوات. إذ قد اتفق علماء العربية على أن إذ وإذا اتفق بدون همزة وقطع، هاي مشكلة إذا كانوا ما يعرفون الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. نعم. إذ قد اتفق علماء العربية على أن إذ وإذا وضع للتوقيت والظرفية. نعم. إذ لزمن الماضي وإذا لزمن المستقبل. وقد نعم، هذه مسألة متفق عليها بين اللغويين، أن كلمة إذ فجائية للزمن وإذا فجائية للزمن، والفرق بينهما إذ يعني زمن الماضي. فأنت تقول: ألا تذكر إذ أتيتك، وإذا للزمن المستقبل، فأنت تقول: إذا أتيتني أكرمتك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد استعملان أحيانا مكان بعضهما البعض، إذ لمعنى المستقبل في زمن الماضي، وإذا لمعنى الماضي في زمن المستقبل. نعم، هذا يسمى المعاوضة أو المبادلة، أن إذ تستخدم في مكان إذا، وإذا تستخدم في مكان إذ، لكن هذا يكون في سياق محدود لأجل معنى بلاغي يدركه علماء البلاغة، وإلا فالأصل أن إذ للماضي قبل التكلم، وإذا للمستقبل. فمتى ما رأيت ماضيا جاء فيه ذكر إذا، فلا بد أن تدرك أنها هنا معنى بلاغي، ومتى ما رأيت معنى مستقبليا وذكر فيه إذ، فلا بد أن تستيقن أن ثم معنى بلاغيا. ليش؟ لأن مخالفة أصل اللغة إنما يكون لمعنى بلاغي. أحسن. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد ورد لفظ إذ في القرآن في بداية القصص كثيرا. نعم. أحسن. هذا وقد ورد لفظ إذ في القرآن في بداية القصص كثيرا. لا مو كذي، الترجمة غلط. هذا وقد ورد لفظ إذ في القرآن الكريم في بداية أكثر القصص. المترجم ما عرف يترجم هذه. في بداية أكثر القصص. نعم. أحسنت. هذا وقد ورد لفظ إذ في القرآن في بداية أكثر القصص، وإذ للظرفية، والظرف يقتضي التعلق. والمفسرون أمثال الزجاج والنحاس وغيرهم قد ردوا قول أبي عبيدة والبغوي بزيادة إذ في مثل هذه المواضع، فالعلماء اختلفوا في متعلق إذ، فالأكثر يرون متعلقها مستتر وهو أذكر، لكن أذكر يراد بدون همزة قط. وهو أذكر. نعم. يعني لما يأتي في القرآن: وإذ قال ربك، يقولون أن المعنى متعلق بفعل مستتر تقديره أذكر وقت قول ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، يعني بالمعنى العام إحنا عندنا: راجع ذاكرتك وتخيل أنك أنت في الزمن الماضي لما خلق الله آدم وأراد أن يخلقه، ماذا قال للملائكة؟ هذا معنى، هذا كله استفدنا من كلمة وإذ قال. نعم. أصلا قال رحمه تعالى: فالأكثر يرون متعلقها مستتر وهو أذكر، لكن يراد عليه اعتراض، إن فعل أذكر متعد يطلب مفعولا به، ولفظ إذ ظرف ومفعول فيه. أما جوابه يعني جواب الاعتراض، أما جوابه فأولا إن أصل العبارة تكون اذكر الواقع، اذكر الواقع، اذكر الواقع إذ، فإذ تتعلق، فإذ تتعلق بالواقع، يعني ليس المقدر والفعل، المقدر الفعل والمفعول به، وهو اذكر الواقع، اذكر الوقت، اذكر الزمان. واضح؟ نعم. ثانيا إن إذ خرجت عن معنى الظرفية هنا ووقعت في محل المفعول به وعامل واذكر فقط، وهذا يستقيم، لأن إذ وإن كان مفعول فيه لكن يجوز أن يكون المفعول فيه بمعنى المفعول معه. نعم أحسن. وقال البعض إن متعلقها، وقال البعض إن، ما يصير فتح إن، لأن القاعدة اللغوية أن همزة إن تكسر بعد القول ومشتقاتها وما في معنى القول. وقال البعض إن متعلقها تأخر في الكلام. وقال البعض إن متعلقها تأخر في الكلام، يعني إذ متعلق بلفظ قالوا، يعني مو يعنى، يعني أخطاء مطبعية كثيرة لا بد نصلح. أحسن. نعم. وقال البعض إن متعلقها متأخر في الكلام، يعني إذ متعلق بلفظ قالوا، والمعنى إن الملائكة قالوا هذا إذ قال الله تعالى كذا، لكن الراجح أن لفظة إذ تأتي بمعنى التنبيه في أول القصص بصرف النظر عن تعلقها. تنبيه يوجد في تقدير لفظ يذكر ذاك المعنى المذكور في كل من الآية رقم 16 من سورة مريم، والآية 41 و51 و54 و56 منها، أي أن بيان القصص هذه، بيان هذه القصص نعم، بهدف التذكير للسامع تقديم السؤال الشرح منها، أي أن بيان هذه القصص بهدف التذكير للسامعين. نعم. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عالم بهذه القصة قبل ذلك ويقول له أن أذكرها كما اعتقد، يعني واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقي. هو ليس المقصود أنه كان عنده علم فهو يذكرها للناس، وإنما المقصود واذكر بمعنى بهذا المعنى، أي واذكر الزمان الذي انتبذت فيه مريم عن أهلها مكانا قصيا. نعم. قال رحمه الله تعالى كما اعتقد بها البريليون على إثبات علم الغيب. البريليون غلط، البريلويون يعني بعد اللام واو، أتباع أحمد آغا خان البريلوي من غلاة المتصوفة الذين يعتقدون عياذا بالله أن الله جل وعلا حل في محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الذات العلية جزء من في محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. كما اعتقد بها البريليون على إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول باطل ومبني على الجهل. قوله قال كلام الله تعالى صفته أزلي قديم على اليقين، قد يعبر في القرآن عنه بالقول، والقول يشتمل الفاظ والمعاني معا، فالكلام اللفظي أيضا كلام الله وصفته، والذين قسموا الكلام إلى لفظي ومعنوي ولا يعدون اللفظ كلام الله فهذا خطأ بين ومخالف لنصوص القرآن الصريحة. ومخالف مكتوب غلط، مخالف أنت قريته صح بس المكتوب غلط، صلح. مخلاف. نعم. وهذا القول منقول، وهذا القول منقول عن المعتزلة ومن شابههم، يعني من الأشاعرة وغيرهم. نعم. أحسن. هذا ولننبه القارئة، ننبه نونين، هم حطوا باءين، ولننبه القارئ. نعم. أحسن. هذا ولننبه القارئ الكريم هنا إلى فائدة، وهي أن لفظ قال في القرآن الكريم منسوب إلى الله تعالى 61 مرة، ولفظ قال في القرآن الكريم لفظ قال في القرآن الكريم منسوب لله تعالى لفظة؟ لا ما في مشكلة، لفظ قال ما في مشكلة، يجوز لفظ أن لفظ قال في القرآن الكريم منسوب لله تعالى 61 مرة، ما في بس مضاف يعني. نعم، وهي أن لفظ قال في القرآن الكريم منسوب لله تعالى 61 مرة، ولفظ قلنا منسوب لله تعالى 24 مرة. قوله ربك في هذه الصفة إشارة إلى مسألة الاستخلاف تتعلق بالتربية. كيف؟ لا لا، العدد المنصوب هو المركب من 13 إلى 19، هذا مبني على فتح الجزئين في جميع الأحوال. أما إذا تعدد 19 20 21 22 23 24 فبحسب الإعراب، فقد يأتي مرفوع. لا ما في كلمة ذكر، أن لفظ قال في القرآن الكريم منسوب إلى الله تعالى 61 مرة، أن لفظ قال في القرآن منسوب إلى الله تعالى 61 مرة، يعني منسوب 61 مرة، ما في بأس. نعم، قال رحمه الله تعالى لو كان كلمة ذكر صح، لكان يجب أن يكون تمييز. تمييز إذا ذكر المميز، يعني مثلا أنت تقول عندي 20 مثقالا، فمثقال هنا التمييز منصوب، أما العدد نفسه لا. فأنت تقول جاءني 24 رجلا ورأيت أربعة وعشرين رجلا صليت. وربك في هذه الصفة إشارة إلى أن مسألة الاستخلاف تتعلق بالتربية. قوله للملائكة إن معنى تتعلق بالتربية، مسألة الاستخلاف متعلقها بصفة الربوبية وليس متعلقها بصفة الألوهية. وش الفرق بين هذا وهذا؟ إذا قلنا متعلقها بصفة الربوبية فمعناه أن الملك قد يعطاه الكافر، لأنها متعلقة بصفة الربوبي، كما أنه خلق الكافر فقد يعطيه الملك، قد يعطيه المال كما أعطاه البصر. لكن إذا قلنا متعلق بالألوهية فهذه تكون خاصة لأهل التوحيد. شفتوا الفرق الحين؟ كل ما تعلق بالربوبية فهي عامة، وما تعلق بالألوهية فهي خاصة للموحدين. ولذلك لما عمم الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، فيمكن واحد يظن أن الرحمة يشمل الكافر بعد في الآخرة، ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن واحد يظن أن الرحمة عامة تشمل الكافر يوم القيامة، ولذلك الله سبحانه وتعالى مباشرة قيدها فقال فسأكتبها للذين يتقون، حتى يزيل عن ذهنك المعنى العام. نعم، قال رحمه الله تعالى قوله للملائكة إن قول الله تعالى للملائكة لا يكون لطالب المشورة، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى المشورة البتة، بل يكون للإخبار. أما جواب الملائكة فقد كان، يعني لماذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ ليس من باب المشورة، يعني أجعل أو لا أجعل، ما رأيكم، ما تقولون، لا. إذن ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ خبر، خبر، أي فاستعدوا لما سيترتب على جعل بني آدم خلفاء من الأحكام المتعلقة بالربوبية ومن الأحكام المتعلقة بالألوهية مما أنتم مكلفون بتنفيذها. هذا الجواب. استعجلت. وأما الجواب الملائكة، أما جواب الملائكة فقد كان أولا لإظهار الحكم الموجودة في خلاف الإنسان ولمعرفة الفرق بين البشر والملائكة، ثانيا ولجعله دليلا على عظم شأن آدم عليه السلام ومكانته. يعني هم لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم الآن تيقنوا من الخبر فسألوا عن الحكمة، أي ما الحكمة من جعل أناس فيهم من يفسد وفيهم من يسفك؟ ولذلك جاء الجواب من الله، قال إني أعلم ما لا تعلم. أنتم علمتم أن هناك من يفسد، وعلمتم أن هناك من يسفك، إما بالقياس على الجن كما حصل منهم ذلك، لأنهم ليسوا من جنس الملائكة، فالملائكة يقولون من ليس من جنسنا فيتصور منه سفك الدماء ووقوع الفسق، يعني كائن حي له إرادة حاله حال الملائكة لكنه ليس جنسا نورانيا ملكيا، فصار جنسه أدون من جنس الملائكة، فتخيلت الملائكة من حيث القياس أنهم كالجن سيفسقون ويفسدون ويسفكون، فجاء الخبر من الله لبيان الحكمة، إني أعلم ما لا تعلم. وصلت؟ نعم، سيتضح أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الملائكة، قد ذكرت هذه الكلمة، هذه الكلمة نعم، في القرآن بلفظ المفرد 13 مرة، وبلفظ التثنية مرتان، وبلفظ الجمع 73 مرة. الملائك جمع الملك، مأخوذ من الألوكة بمعنى الرسالة، أو مأخوذ من الملك بمعنى القوة. نعم. والتاء فيه لتأنيث الجمع أو للمبالغة، والمراد من الملائكة هنا كل الملائكة سواء كان سماويا أو أرضيا، ولا وجه للتخصيص فيه. هذه فائدة لطيفة، كلمة الملائكة، قالت الملائكة، التأنيث هنا قطعا ليس لكون الملائكة جنس يوصفون بالذكورية أو الأنوثية، لا يجوز وصف الملائكة بأنهم إناث أو بأنهم ذكور أبدا، من وصفهم بأنهم إناث كفر، لأن الله عز وجل بين ضلال هذا القول في القرآن فيكون مكذبا للقرآن، ومن وصفهم بالذكورية فسق، فهم جنس لا يوصفون بالذكورية والأنوثية، مثل ما نقول الذهب مثلا، لو جاء إنسان وسألك الذهب ذكر ولا أنثى تقول ما يصير، هذا جنس لا يوصف بأنه ذكر أو أنثى، فإذا في أجناس لا يوصفون بالذكورية ولا الأنوثية، لكن كلمة الملائكة، التاء في كلمة الملائكة هو تاء تأنيث لفظي، كقولنا طلحة، طلحة التاء تأنيث لفظ، أو أن التاء للمبالغة. ما معنى بالمبالغة؟ أي أنهم رسل على أكمل ما يكون، إذا قلنا من الألوكة، مثل قولنا علامة، فلان علامة زمانه، إيش يعني علامة؟ تاء إيش؟ تاء المبالغة. فلان فهامة، يقولون فهامة، إيش يعني فهامة؟ تاء للمبالغة، وهذا معروف عند العرب. وإذا قلنا أن الملائكة جمع ألوكة، من الألوكة ما في إشكال، أي أنهم في تبليغهم رسالة الله على أكمل ما يكون. إذا قلنا أنه من الملك وهي القوة، فمعناه أنهم من أقوى المخلوقات. فإن قال قائل فلماذا نخبر عنهم فنقول قالت الملائكة في الجمع، في الجمع مراعاة للفظ التاء، وإلا في حال الإفراد فماذا نقول؟ جاء جبريل بالتذكير، وذهب جبريل، وقال جبريل، وقال خازن النار، ونادوا يا مالك، خاطبوه بالذكورية، فهذا الخطاب لا يعني أن جنسهم يتغير، لكن هكذا هم يخاطبون بأفرادهم بجنس الذكورية، ولا يجوز وصفهم بالذكورية، وجمعهم يخاطبون باللفظ الإناث من حيث مراعاة اللفظ، ولا يجوز وصفهم بالأنوثية، فتنبهوا إلى هذا، لا تنبهوا إلى هذه القضية المهمة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله إني جاعل، الجعل بمعنى الخلق، ولكن الفرق بينهما أن الجعل يستعمل في الموضع الذي يوجد فيه صفة المعنى، والخلق يذكر لمطلق الإنشاء، وهنا ذكر المعنى الوصفي للخلافة. قوله في الأرض، المراد منه كل الأرض، وليس دليل على تخصيص حصة من الأرض، وليس دليلا. وليس دليلا على تخصيص حصة من الأرض، فيه إشارة على أنه ليس للإنسان أي تصرف في السماء، والأرض هي للحياة البشرية. كيف؟ هي للحياة البشرى، هي للحياة، على أنه ليس للإنسان أي تصرف في السماء والأرض. حياة البشرية، خلينا نشوف الترجمة شو صار. وفيها السلام وعين فيه. دقيقة بس خلينا نشوف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوة، وفي إشارة أنه ليس للإنسان أي تصرف في السماء. خلصنا صح؟ نعم. طيب. وفيه إشارة لأنه ليس للإنسان أي تصرف في السماء، وأن تصرفه في الأرض وفيها أسباب عيشه، هكذا الترجمة، وأن تصرفه في الأرض وفيها أسباب عيشه، في ترجمة ساقط، وأن تصرفه في الأرض وفيها أسباب عيشه. نعم. يعني في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، معناه الإنسان ما يستطيع يتحكم في الشمس، في القمر، في النجوم، ممكن يتحكم في الأرض بعض التحكم، مثلا يغير مجرى النهر، يغير مجرى، يفتح مثلا قناة بين بحرين مثلا، يمكن يزيل جبل، يخرم الأرض، يعمل فيه نفق، يخرم الجبل يعمل فيه كهف، ممكن. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأن تصرفه في الأرض وفيها أسباب عيشه. نعم. قوله خليفة، ويأتي مصدرها بلفظ خلفا. نعم. وخلافة بمعنى النيابة، والمشي إلى الخلف، واقتفاء الأثر، والقائم مقام الآخر. واقتفاء بدون همزة. واقتفاء. نعم. غير همزة. واقتفاء الأثر والقائم مقام الآخر. وقد وردت بهذا المعنى في الآيات القرآنية التالية: الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف، والآية 50 بعد 100 منها، والآية 69 بعد 100 منها، والآية 59 من سورة مريم، والآية 60 من سورة الزخرف. والخليفة على وزن الفعيلة. وقال السمعاني أن الخليف والخليفة سواء، والتاء فيه للمبالغة، يعني التاء ليس للتأنيث، إني جاعل في الأرض خليفة، التاء ليس للتأنيث، التاء للمبالغة. نعم حصل. مثل ما تقول أنت يعني في أوزان المبالغة، فعيلة من أوزان المبالغة. نعم حصل. قال رحمه الله تعالى: وجمع الخليف الخلفاء، كما في الآية 69 من سورة الأعراف، وفي الآية 74 منها، وفي الآية 62 من سورة النمل. وجمع الخليفة الخلائف، كما في الآية 65 بعد 100 من سورة الأنعام، وفي الآية 14 من سورة يونس، وفي الآية 73 منها، وفي الآية 39 من سورة فاطر. هذا وزن الفعيل يأتي أكثر مبنيا للفعل بدون ألف، يأتي أكثر مبنيا للفعل. نعم. هذا وزن فعيلة يأتي أكثر. نعم. هذا وزن فعيلة يأتي أكثر مبنيا للفعل، وقد تأتي مبنيا للمفعول بمعنى الذي يخلفه. قد يأتي لأن الوزن، وقد يأتي يعني الوزن. الصمد. نعم. يأتي. نعم، لأن المقصود الوزن وليس الفعيل. نعم الصمد. نعم. يعني كلمة وزن الفعيلة الأكثر أنه يأتي مبنيا للفاعل، لكن قد يأتي مبنيا للمفعول. نعم. حسنت. بمعنى الذي. حسنت. وقد يأتي مبنيا للمفعول بمعنى الذي يخلفه غيره. والمراد من لفظ الخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين على أنه آدم عليه السلام وبنوه تابع له بهذه الصفة، وبذكر الأب لا داعي لذكر الأبناء، ولأجل ذلك لا داعي بالياء لذكر الأبناء بالهمس. أحسن. لا داعي لذكر بالياء. أحسن. وبذكر الأب لا داعي لذكر الأبناء، ولأجل ذلك سمي داود عليه السلام خليفة في الآية 26 من سورة صاد، كما وعد بها المؤمنين في الآية 55 من سورة النور. بواو واحد. كما وعد بها المؤمنين في الآية 55. كما وعد بها المؤمنين في الآية 55 من سورة النور. لذلك لو قالنا قال من هو أول حاكم في الأرض نقول آدم، كما نقول هو أول آدمي في الأرض وهو أول نبي في الأرض. نعم. ما في بأس. نعم. وما في داعي للقياس ما دام عندنا النص. الأصل لا يرجع الإنسان إلى القياس إلا إذا عدم النص. ما دام عندنا نص أيما قوم ولوا أمرهم امرأة لم يفرحوا. خلاص. أنت في البيت لو خليت أمورك الخارجية بيد امرأتك راح تضيع. خلي لها الأمور الداخلية. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى النسويون لو يسمعون هذا الكلام يعترضون علينا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى هذا ومعنى الخليفة خليفة، وهذا معنى الخليفة هنا معناها المشهور. هذا ومعنى الخليفة مضاف مضاف إليه. هذا ومعنى الخليفة هنا معناها المشهور، أي خليفة، أي خليفة من الله على إجراء، على على إجراء. المكتوب في الترجمة ومعنى الخليفة هنا على أو بمعناها المشهور. بمعناها أحسن. ومعنى الخليفة هنا بمعناها المشهور، أي خليفة من الله على إجراء أحكامه. أحسن. هذا ومعنى خليفة من الله في إجراء في. نعم. في. في معناها أي خليفة من الله في إجراء أحكامه وأوامره ونواهيه وفي إجراء حدود شريعته. في إجراء أي خليفة من الله في إجراء أحكامه وأوامره ونواهيه وفي إجراء حدوده حدود شريعته وفي إجراء حدود شريعته وإقامة دينه. والوظيفة هذه وهذه الوظيفة وهذه الوظيفة قد كانت لكل نبي، وآدم عليه السلام كان أول نبي كما ثبت بحديث صحيح. القول بأن هذه الوظيفة قد كانت لكل نبي فيه نظر. ليش؟ من يعرف؟ ها؟ يعني الشيخ يقول أن كل نبي فهو خليفة في الأرض، يعني بمعنى حاكم. واقع. الواقع إيه يعني في بعض الأنبياء قتلوا ولم يحكموا كثير. مثل زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وأيضا يوسف عليه السلام كان محكوما ولم يكن حاكم، كان له وزارة، والوزارة ليس خلافة ولا لا؟ يعني ما في فرق بين الحاكم وبين الوزير؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. نعم. لذلك نقول وهذه الوظيفة قد كانت للأنبياء، ما نقول لكل الأنبياء. وآدم عليه السلام كان أول نبي كما ثبت بحديث صحيح. نعم. أصلاً. قال رحمه الله تعالى وقال القرطبي إن آدم عليه السلام كان رسولا في أبنائه أيضا. كان رسولا في أبنائه أيضا. وآدم عليه السلام كان أول نبي كما ثبت في حديث صحيح. وقال القرطبي إن آدم عليه السلام كان رسولا في أبنائه أيضا. هذا قول ضعيف، قول ضعيف، يعني كيف يكون رسول لأبنائه؟ يعني على المعنى اللغوي يستقيم، على المعنى الاصطلاحي لا يستقيم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي من بعثه الله إلى قوم مؤمنين، وذرية آدم أولاده كلهم على دينه، وأما الرسول فمن بعثه الله إلى قوم كافرين، لذلك أول رسول هو نوح عليه السلام، وآدم عليه السلام أول نبي. ولهذا جاء في الحديث، حديث الشفاعة، أن الناس يأتون نوحا عليه السلام فيقولون له أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. طيب، وجاء في حديث آخر، حديث أبي ذر، قال هل كان آدم نبيا؟ قال نعم، نبي مكلم. إذن ما في تعارض، فأول نبي هو آدم، وأول رسول هو نوح، وكل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي يكون رسولا. قال رحمه الله تعالى: وقال القرطبي إن آدم عليه السلام كان رسولا في أبناء أيضا، أو أنه عليه السلام سمي خليفة لمجيئه إلى الأرض بعد الملائكة أو الجن. نقله ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا قول آخر الآن، يعني الوجه الأول لماذا سمي آدم خليفة؟ لأنه حاكم في الأرض، ومن بعده من ذريته يحكمه. القول الثاني أنه سمي خليفة لأنهم خلف الملائكة في الأرض، وأمر الله الملائكة بأن يرتقوا إلى السماء، أو خلف الجن ونزع عنهم السيطرة على الأرض. هذا ثلاثة أقوال الآن. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير: المراد بخليفة قوم يخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن. وقال النسفي: معناه من يخلفكم أو خلقا يخلفكم. ولفظ الخليفة بهذا المعنى مفرد جنسي، وتأييد هذا القول على النحو الآتي. يعني الشيخ يرجح أن المقصود بخليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. نعم. أصلك أولا، يعني يكون خليفة ثم يموت ثم يأتي بعده حاكم، ثم يموت ثم يأتي بعده حاكم، وهكذا. نعم. أصلك أولا أن أتجعل فيها من يفسد فيها اعتراض، أن نعم أن اعتراض أتجعل فيها من يفسد فيها اعتراض على بني آدم لا على آدم عليه السلام. ثانيا أن سائر بني آدم قد سموا بخلفاء وخلائف، كما نرى ذلك في آية 69 من سورة الأعراف، وفي الآية 74 منها، وفي الآية 62 من سورة النحل، والآية 15 من سورة يونس، وفي الآية 73 منها، وفي الآية 65 بعد 100 من سورة الأنعام. فعلى معنى الأول المراد والخليفة الحاكم شعبي. على المعنى الأول. نعم. فعلى المعنى الأول المراد والخليفة الحاكم الشرعي، وعلى المعنى الثاني نعم النائب عن الجن، وعلى المعنى الثالث قوم. نعم. أحسن. قوم أو خلق يخلف وينوب بعضهم بعضا. لكن من يرى أن المراد من الخليفة هو النائب عن الله فهذا المعنى موهم لقصد باطل، وهو احتياج والله إلى النائب. فإن من يضعف ويفنى ويحتاج غيره يأخذ من ينوب عنه، والله منزه عن هذا كله. هذا ومن اعترض بأن المفسرين قد أدرجوا في تفاسيرهم عبارات خليفة الله أو خليفة من الله أو خليفة عن الله، فكيف هذا؟ فجوابه أن معنى خليفة من الله أو خليفة عن الله أن معناها خليفة من جانب الله. ومن قال خليفة الله فانظروا تفصيل الموضوع في تفسيرنا لسورة صاد. نعم. وحاصل الكلام أن الله تعالى خلق آدم وبنيه وجعلهم في الأرض على أن يقوموا بتنفيذ دينه ويستفيدوا لتنفيذ دينه من الأشياء الموجودة في الأرض، ودليل هذا على كل حال لو قلنا أن الإنسان خليفة عن الله لا يلزم أنه غائب، فهو شهيد سبحانه وتعالى وهو سميع بصير عليم، ولكن المقصود أنه خليفة من الله أي أن الله وكل إليه لينفذ أمره ابتلاء، هل ينفذون أو لا ينفذون، أعطاه الملك هل يشكر أو يكفر، أعطاه الملك هل يظلم أو يعدل، أعطاه الملك هل يحسن أو يقبح، هذا ابتلاء. نعم. أصل قال رحمه الله تعالى ودليل هذا يأتي في الآية التالية، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا. ولأجل ذلك ذكر القرطبي مسألة الخلافة هنا بالتفصيل، ونقل عنه ابن كثير. الخلاصة إن بني البشر يحتاجون في حياتهم نظام كامل، والكافر أو المشرك ليس له آلية لهذا النظام لأنه ظالم ومفسد، فعلم أن المسلمين أهل له، والنظام هذا يكفيه وهذا النظام يكفيه الوحي منزل قانونا فقط، فإن في القانون غير منزلة فإن في القوانين غير منزلة نواقص كثيرة ومفاسد عظيمة، والتمكين بالأرض شرط لتنفيذ النظام هذا النظام. كما ذكر في الآية 41 من سورة الحج، ولبقاء التمكين قد ذكرت أمور في الآية، كما أن الجهاد شرط لحصول التمكين بدون قد، كما أن الجهاد قد شرطه بدون قد شرط لحصول التمكين، كما أن الجهاد شرط لحصول التمكين، وانتخاب الخليفة بعد حصول التمكين حتمي ولازم. وانتخابه بدون همزة حتم، وانتخاب الخليفة بعد حصول التمكين حتم حتمي أو حتمي، يا حتم أو حتمي، أما حتم ما يصير. نعم. وانتخاب الخليفة بعد حصول التمكين حتمي ولازم، وطريقة انتخاب الخليفة أوصافه فضروري. وقد ذكر القرطبي هذا بالتفصيل. حسنا. حسنا. وقد ذكر القرطبي هذا بالتفصيل، هذا ولتنفيذ ذلك. لا ما في هذا مرتين، بس قد ذكر القرطبي هذا بالتفصيل ولتنفيذ ذلك كله فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته. نعم. قال رحمه الله تعالى ولتنفيذ ذلك كله فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرة أصحابه نموذج كامل. حسنا. وسيرة أصحابه بدون لام غير النام. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرة أصحابه نموذج كامل. حسنا. وسيرة أصحابه نموذج كامل، والمقام هذا لا يناسب هذا المقام. حسنا. هذا المقام لا يناسبه تفصيل أكثر من هذا. نعم. قوله قال وتجعل فيها، يطرح هنا سؤال هذا على هذا النحو الآتي. يطرح هنا سؤال على النحو الآتي بدون هذا. يطرح هنا سؤال على النحو الآتي. السؤال إن الملائكة مبرؤون من الذنوب ولا يعترضون على الله تعالى، فما الوجه لقولهم هذا؟ فما الوجه لهذا القول أو لقولهم هذا؟ ممكن يستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى الجواب، إن هذا سؤال بطريقة استفسار لحكمة، وهي إن هناك لمخلوق معصوم، فرغم وجودهم لم ينتخب للخلافة قوم في لما ينتخب الخلاف، يعني إن هناك لمخلوق معصوم يعني أنفسهم، فرغم وجودهم لما ينتخب للخلافة قوم فيهم الفساد. نعم. ف... فرغم وجودهم لم لما أحسنت فرغم وجودهم فرغم وجودهم لما ينتخب الخلافة قوم فيهم الفساد، فما السبب لهذا الترجيح كمعلم يرجح في مقام كمعلم يرجح في مقام وجها من الوجوه للكلام على سائر الوجوه، فلتلاميذه حق أن يسأل الأستاذ عن دليل الترجيح، فاعلم أن هذا ليس باعتراض كما يقول الحشوية فرقة باطلة بأن الملائكة ليسوا بمعصومين لأجل اعتراض هذا اعتراض. نعم. فقولهم مردود بتلك الآيات التي تدل صراحة على عصمة الملائكة، الآية 27 من سورة الأنبياء، والآية 49 من سورة النحل، والآية 6 من سورة التحريم. معنى هذا أن قولهم أتجعل فيها هو استفهام للتعليم وليس استفهام للاعتراض، واضح؟ هذه مسألة يعني موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولم يقل أحد إن الملائكة اعترضوا على الله إلا قوم حشوية وأيضا قوم من غلاة المتصوفة، فهذا القول فيه نظر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى قوله من يفسد فيها ويسفك الدماء، الفساد عام، لكن الفساد الكبير هو الشرك والكفر، وهذا معصية كبيرة في حقوق الله. أما في حقوق العباد فالقتل بغير الحق أكبر ظلم، وذكر كليهما على سبيل المثال، وفيه إشارة على أن الكافر المشرك والظالم لا يكونون أهلا للخلافة. يسفك السفك يستعمل للدماء خاصة، والصب والسفح والفيض عام يستعمل للماء وللدموع. سؤال واعتراض. ويبقى لنا أن نجيب هنا على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع وهما كالآتي: الأول، إن الملائكة ما رأوا آدم وبنيه فكيف علموا فساد آدم وبنيه وظلمهم، هل هم علم الغيب؟ الجواب، قال أبو حيان في بحر المحيط إن الملائكة لا يعلمون الغيب، وهذا في بحر المحيط، لا في البحر المحيط، كتابه تفسير اسمه البحر المحيط. قال أبو حيان في البحر المحيط إن الملائكة لا يعلمون الغيب، وهكذا ذكر في تفسير النهر الماد. النهر الماد تفسير آخر لأحد علماء الفرس، نسيت اسمه الآن. النهر الماد عرف النهر الممدود. نعم. أحسنت. وقد ذكر المفسرون لهذا القول ثلاثة أوجه: الوجه الأول، إن الله أخبرهم بهذا كما أورد بعض المفسرين روايات. الوجه الثاني، إن الملائكة قاسوا الغائب على الحاضر، يعني بني آدم على الجن، فإن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل خلقة الإنسان، وكانوا يظلمون ويفسدون في الأرض كثيرا، ويفسدون في الأرض كثيرا، فسلب الله تعالى تسلطهم وتمكينهم في الأرض لأجل ذلك. فإن الملائكة إذا رأوا أن علة الفساد والظلم في الأرض الأشياء الموجودة فيها، فعند إعطاهم آدم وبنيه هم يفسدون أيضا. الوجه الثالث، رجح القرطبي والرازي وغيره أن الملائكة استنبطوا من صفة الخلافة، وذلك بأن الحاجة إلى خليفة تظهر بظهور الظلم والفساد، فدل على أن الظلم والفساد يوجد في بني آدم. التوجيهان الأخيران يدلان على أن القياس والاستنباط عمل أولي، عمل أولي الألباب، وعند عدم النص يعمل بالقياس والاستنباط على احتمال الخطأ والصواب. لكن يعني بناء على استفهام الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما أنكر الله عليهم القياس، فدل على أن القياس عند عدم النص معتبر، هذا مقصود الشيخ. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى لكن بناء على الحديث صحيح، فإن المصيب له أجران والمخطئ له أجر. وقد كتب ابن القيم الجوزية في المسألة في كتاب أعلام الموقعين يجوز في روايته أعلام الموقعين وإعلام الموقعين، فيه وجهان. نعم. وقد كتب ابن القيم الجوزية في المسألة في كتاب أعلام الموقعين بحثا طويلا ومفصلا، يعني بحثا طويلا ومفصلا في إثبات أن القياس حجة، أن القياس حجة يرجع إليها عند عدم النص، ولكن لا يعمل بالقياس مع وجود النص، لأن العمل بالقياس مع وجود النص هو عمل إبليس. النص أسجد لآدم، القياس أنا خير منه. فكل إنسان يعمل بعقله ويترك النص شابه إبليس. هذا مسألة خطيرة. مثل بعض الناس تقول له الحاكم إذا ظلمك، إذا جار وفسق اصبر، يقول لا متى أصبر؟ يا أخي النص أمرك بالصبر وأمرك إلى متى تصبر؟ إلى متى؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا يقيس بعقله، يقول ما يصير ما يصير. كيفك كيفك أنت وشأنك. نعم أحسن. قال رحمه تعالى الثاني، السؤال الثاني: إن الملائكة قد ذكروا ذم بني آدم عند عدم حضورهم، وهذه غيبة، والملائكة بريئة من الآثام. الجواب: تكون غيبة إذا يكون فيه استخفاف من الغائب وإهانة له، أما إذا كان فيه الحفاظ على الدين وجماعة المسلمين كما هي في مباحث أسماء الرجال في الحديث في جرح الرواة، فهذا ليس بغيبة مغيبة، بل حفظ الدين. فكذلك الملائكة ما قصدوا إهانة بني آدم، بل استفسروا حكمة الخلافة مع وجود المانع. شوي عشان نفهم. صلي. هاي صعب التفسير، احنا بروحة صعب احنا. تكون غيبة. الجواب: تكون غيبة إذا كان فيه، مو يكون، إذا كان فيه استخفاف بدون همزة بالغائب وإهانة له. نعم. الجواب: تكون غيبة إذا كان فيه استخفاف بالغائب وإهانة له، أما إذا كان فيه حفاظ على الدين وجماعة المسلمين. فيه حفاظ بدون أل. نعم. صحيح. كما هي في مباحث أسماء الرجال في الأحاديث في جرح الرواة، فهذا ليس بغيبة، بل حفظ، الدين، بل حفظ للدين. حسن. نعم. بل حفظ للدين. فكذلك الملائكة ما قصدوا إهانة بني آدم، بل استفسروا حكمة الخلافة مع وجود المانع وهو الظلم والفساد، فلزم وثبت ذكر المانع. قول الله عز وجل: ونحن نسبح بحمدك، الواو للعلة لمحذوف، وهو سؤال: أتجعل فيها لا يكون اعتراضا على الله، لأننا ننزه الله تعالى عن كل عيب. ذكر الرازي في تفسيره. وقال النسفي: الواو للحال، أي في حال نحن مصونون عن الفساد والظلم، وهذا المخلوق مصاحب للفساد والظلم، فما سبب انتخابهم للخلافة أو مقصدهم الاستفسار عن المرجح كما سبق ذكره. نعم. سؤال واعتراض. وينبغي يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك. يحتمل أن يكون المعنى: كيف هؤلاء صاروا خلفاء ونحن منزهون عن هذا الفعل ولم نكن خلفاء، فنسأل عن الحكمة. ويحتمل أن يكون المعنى: أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء، واستفسارنا هذا ليس منا تنقيصا لك، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لكن نريد أن نتعلم فقط. نعم. حسنًا. قال الله تعالى: سؤال واعتراض. وينبغي لنا أن نجيب هنا على اعتراض يتعلق بالموضوع، وهو كالآتي: السؤال: إن هذا القول من الملائكة فخر وكبر وتزكية لأنفسهم، وهذا لا يجوز. الجواب: أولا، إن تزكية للملائكة جائزة، لأنهم مبرؤون عن الفخر والكبر، وحكمهم كحكم الأنبياء. الثاني: هذا القول لم يكن بطريقة التزكية منهم، بل لبيان حقيقة الحال لطلب علة الرجحان عند ذكر الطرفين. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا ما هو على وجه الفخر، وإنما على وجه الإخبار، وهو فخر. فقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس مقصودهم التكبر عياذا بالله، مقصودهم الخبر، وهم يستحقون هذا الخبر، لأن هذا واقع حالهم. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي. فائدة: الفرق بين التسبيح والتحميد والتقديس كالآتي. الفرق الأول: إن صفات الله على قسمين. إن صفات الله أحسن. إن صفات إن صفاتي قلنا في ما جمع بألف وتاء ينصب بالكسر بالكسر أحسنت. وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا معا، هكذا قال ابن مالك في ألفيته. الله المستعان، نسينا الألفية شو نسوي؟ الله المستعان. الظاهر هذه إبرة الله. عبرت ما ذكرونا ما ذكرون اللي خلانا ننسى. نعم صحيح. قال رحمه تعالى: الفرق الأول إن صفات الله على قسمين. أولا الصفات السلبية، ويعني تنزيه الله تعالى عن كل عيب. إن صفات الله على قسمين، الأول إيش؟ الصفات السلبية. أيوة نعم. ويعني تنزيه الله تعالى عن كل عيب، عن كل ما تنافي الألوهية، ويسمى تسبيحا. ويسمى أحسن بدون ياء. نعم صحيح. ثانيا الصفات الثبوتية، وهي على قسمين: صفات الإكرام، وثانيا صفات الإجلال، بدليل قوله تعالى: ذو الجلال والإكرام. فالحمد متضمن لصفات الإكرام، والتقديس نقدس لك متضمن لصفات الإجلال. ولهذا فسر القرطبي وابن الجوزي: نقدس لك بنعظمك ونكبرك. يعني صفات الإكرام وصفات الإجلال هو بمعنى ما نقوله نحن في لغتنا العصرية: صفات الجمال، صفات الجلال. صفات الجمال ما كان فيه عطاء، ما كان فيه ثناء. صفات الجلال ما كان فيه بهاء وعظمة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: الفرق الثاني إن التسبيح يتعلق بالصفات، أما التقديس فتعلق بالذات. نقدس لك أي نقدس ذاتك. نعم أحسن. الفرق الثالث إن التسبيح والتحميد نعم. أيوة أحسن. الفرق الثالث إن التسبيح والتحميد يتعلقان بالعقيدة والذكر. ونقدس لك بمعنى نطهر أنفسنا لأجل خوف منك أو رضائك. لأجل الخوف منك. لأجل الخوف. الخوف نعم. أو إرضائك نعم. هم ألف. أو إرضائك نعم. نعم. أو إرضائك، هذا منقول عن الضحاك، فعلى هذا المعنى اللام أجلي. نعم. نقدس لك أي لأجلك. نعم شيخنا، إرضائك همزة قطع. إيه نعم. أرضى يرضي إرضان. نعم أصلاً. هذا منقول عن الضحاك، فعلى هذا المعنى اللام أجلية، وعلى المعنيين الأوليين أصلاً. اللام لتأكيد التعدية، ولأجل ذلك ذكر لفظ نسبح بحمدك مقابل يفسد فيها، ولأن التوحيد يقابل الشرك. وذكر لفظ نقدس لك في مقابل يسفك، لأن الصيانة من الذنب يقابل الظلم. ما شاء الله، جميل هذا. يعني لما قالوا من يفسد فيها ويسفك الدماء، ذكر وصفين، وذكروا لأنفسهم وصفين: نسبح ونحن نسبح بحمدك مقابل يسفك، ونقدس لك مقابل يسفك. أي بمعنى نحن لا يصدر منا تقصير في الفعل، ولا يحصل منا تعد في الحقوق. نعم طيب، نكمل بعد الأذان نبي نخلص الآية. نعم أستغفر الله العظيم. نزلت الخطبة ما سجلت. الله يهديك، ما سجلت الخطبة نزلت. عنوان شنو شر؟ عنوان الله أكبر الله أكبر. في قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فيه دلالة على أن الإنسان إذا ما أذنب ذنبا فعليه أن يسبح وأن يعظم الله جل وعلا، فإن ذلك سبب لمحو ما قد كان منه. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: سؤال واعتراض. ويبقى لنا أن نجيب هنا على اعتراض يتعلق بالموضوع، هو كالآتي: السؤال: إن الملائكة لا يعصون الله ولا يقدرون على اقتراف الذنوب، فلما نسب التقديس لأنفسهم؟ هنا السؤال: إن الملائكة لا يعصون الله، هذا واضح. أما لا يقدرون على اقتراف الذنوب، هذه مسألة مهمة. هل الملائكة يقدرون على اقتراف الذنوب أو لا يقدرون؟ إن قلنا لا يقدرون معناه سلب الإرادة، فإذا سلبوا الإرادة ولم يذنبوا، إذن فأين وجه تفضيلهم؟ ما في وجه تفضيل. يعني أضرب لكم مثال: لو أن رجلا مصاب بالعمى، فهل يثاب على غض البصر؟ لا طبعا، لأنه لا يرى، فكيف سيثاب على غض البصر؟ إذا قلنا الملائكة لا يستطيعون المعصية، فعلى أي شيء فضلوا؟ ما عندهم إرادة. ولذلك هذه المسألة مبحوثة في كثير من كتب المتكلمين على غير منهج السلف. الصواب أن الملائكة عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الملائكة لهم إرادة، لهم قدرة على الفعل والترك، على الفعل والترك، على الامتثال وعدم الامتثال، لكنهم في جميع الأحوال يمتثلون. فقوله جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا ثناء مدح. فلو كانوا ما يقدرون على المعصية، فلماذا يثني عليهم بشيء لا يقدرون عليه؟ أنا أثني على الجدار وأقول: يا هنيا للجدار لا يعصي الله، هذا كلام ما يقبله أحد. ليش؟ لأن لو أنا أثنيت على الجدار بأنه لا يعصي الله، فيجيني يقول: ما عنده إرادة، كيف تثني عليه بشيء لا يملكه، لا يقدر عليه؟ واضح هذا ولا لا؟ فلذلك الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة أن الملائكة لا يعصون الله عز وجل اختيارا منهم وفضلا من الله عليهم، هذا لا شك، هذا نحن نقوله حتى في بني آدم. لما نقول في بني آدم إن فلان وفقه الله، عصمه الله، توفيق من الله لا شك، فكذلك التوفيق من الله للملائكة، لكن ليس معناه أنهم سلبوا الإرادة. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. فأحببت أن أنبه، وإن كان هذا كلام شيخنا رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الجواب: نعم، الإنسان أحيانا لا يقدر على عمل، ورغم ذلك ينسب ذلك العمل لنفسه، لكن على سبيل التحديث بالنعمة، كالنسبة الموجودة في أن آتي. كيف؟ ورغم ذلك ينسب ذاك العمل لنفسه. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. الآية 40 من سورة النمل. فعلى قولي أنها كانت معجزة، أو على آخر أنها كرامة، وكلتاهما لا تكون باختيار العبد والحال، أن نسبتهما للمتكلم بها. للمتكلم بها. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع. على كل حال، يعني الكلام بأن الملائكة مدحوا بأنهم لا يعصون الله ولا يقدرون على اقتراف الذنوب مثل أن أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا فيه نظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، يعني نحو الآتي. فائدة: إن الحمد في القرآن والسنة أكثر ما يذكر مع التسبيح بحرف الباء حينا بالعطف، وآخر بلا عطف، وفيه إشارة إلى أن ذكر الحمد يناسب التسبيح، والباء للملابسة. للمسألة وجهان. وللمسألة وجه. واو. وللمسألة وجهان. الوجه الأول أن التسبيح قد ذكر مع الحمد في القرآن الكريم بطريق الأمر، نحو فسبح بحمد ربك وغيره 7 مرات. وتسبيح الملائكة مع الحمد قد ذكر في القرآن في 7 آيات، كما في الآية 13 من سورة الرعد، وفي الآية 20 من سورة الأنبياء، وفي الآية 75 من سورة الزمر، وفي الآية 7 من سورة المؤمن، وفي الآية 5 من سورة الشورى. وذكر تسبيح الأشياء مع الحمد أيضا كما في الآية 44 من سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. الوجه الثاني أن التسبيح لا يفيد كمال التوحيد ما لم يكن معه حمد، أي إن التوحيد هو الاعتقاد بصفات السلبية والثبوتية معا. يعني لا يكفي أنك تقول إن الله موصوف بالكمال، بل لا بد أن تقول موصوف بكل كمال على أكمل حال، منزه عن كل نقص. لا بد من الاثنين معا، الكمال وصفه بالكمال، تنزيهه عن النقصان والزوال، كما نقول في التوحيد العملي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى، قول الله عز وجل: قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا جواب لاستفسار الحكمة، والجواب ذكر مجملا بلفظ ما لا تعلمون، وفيه إشارة إلى أن الحكمة فيه كثيرة وخارجية عن علمكم، وإشارة أيضا أن لكل أمر من الله تعالى حكم، سواء كانت معلومة للإنسان أو غير معلومة. لكن يعني هذا الخبر من الله في قصة الملائكة واستفسارهم تعليم لنا أن اعلموا أنه ما من حكم كوني أو شرعي إلا وفيه حكم، علمتموه أو لم تعلموا. يعني الإنسان قد يخفى عليه، يقول في نفسه أحيانا: لماذا الله وضع الشعر في أنفي؟ كونه هو يخفى عليه الحكمة مو معناه أنه ما في حكمة. قد يخفى عليه أن يقول: طيب ليش أذني على اليمين وعلى اليسار، ليش مو قدام؟ قد يخفى عليه، لكن مو معناه أنه ما في حكمة. لازم كل أمر كوني في الخلقة أو شرعي في الأمر والنهي إلا وفيه حكم، مو حكمة، حكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن يلزمه الإيمان به تعبدا، كما أن معرفة الحكم في أفعال الله تعالى لا يكون لازما لا للإيمان ولا للعمل. يعني كون الإنسان ما علم الحكمة هل معناها أنه تأثر إيمانه؟ لا، العلم بالحكم يزيد الإيمان، لكن ليس هو من أركان الإيمان. كون الإنسان لا يعلم حكمة كذا وكذا، مثلا لا يعلم لماذا خلق الله عز وجل الأسبوع 7 أيام، ليش مو 8 أيام؟ كوننا ما نعلم الحكمة مو معناه أن هذا أثر على إيماننا، لا علاقة للحكم في نقصان الإيمان. نعم حسنا. قال الله تعالى: ولهذا لم يهتم القرآن والسنة ببيان الحكم للأحكام الشرعية إلا أن معرفتها لا تخلو من فائدة. وفي لفظ يعني نجد أن طريقة كلام الله عز وجل في القرآن، طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، عدم الاهتمام ببيان الحكم. ليش؟ لأن فيه إشغالا للناس عن الأمر والنهي بالحكم. والمقصود ليس هو النظر في الحكم، المقصود الامتثال. ولذلك طريقة القرآن، طريقة السنة، بيان الأمر والنهي، لكن يأتي بيان الحكم عندما تكون المسألة معللة، أو عندما تكون القضية مخفية، أو عندما يكون الأمر والنهي غير جلي للناس. مثال ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد يخفى على الناس، ما الحكمة من اجتناب؟ فقال رجس من عمل الشيطان، هذه الحكمة. وجاء في الآية الأخرى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فذكر عدة علل، صح ولا لا؟ طيب، إذن قد يذكر الله الحكم في بعض المسائل لأجل أن نتعلم أو لأجل أن نقيس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولفظي أعلم احتمالان، الأول أنه صيغة المتكلم، الثاني صيغة التفضيل مضافة بما لا تعلمون، لكن المعنى التفضيل لا يكون مرادا هنا. وتجد تفسير جملة ما لا تعلمون عند تفسير الآية 33 من السورة، كما تجد حكمها عند تفسير قوله تعالى: علم آدم الأسماء، وهذا دليل على أنه ليس للملائكة علم محيط أو علم كلي أو علم الغيب. وقال القرطبي أن المراد بما لا تعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كائن. طبعا أعلم هذا صيغة متكلم، أي أن الله يقول أعلم وأنتم لا تعلمون كعلم، هذا القول الأول. القول الثاني: أعلم بمعنى صيغة أفعل التفضيل، أي أعلم علما لا يعلمه أحد. فمعنى هذا أن علمكم دون علمي مهما كان علمكم، وكلا المعنيين صحيحان. نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، والملتقى لحد القادم في درس التفسير. صلى اللهم على نبينا محمد.